الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في مقدمته في الثناء على الله عز وجل والحمد لله، يقول: الغفار الذي لو أتاه العبد بخراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. القهار الذي قصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة. الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم يغض ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير. يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما. يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما، ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته. قضى ذلك قضاء حتما مبرما. وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. اسم الغفار وكذا اسمه الغفور عز وجل، وكذا اسمه غافر الذنب، كلها تدل على سعة مغفرته عز وجل. والغفار صيغة مبالغة، وكذلك الغفور من غافر. ومعنى مادة غفر تتضمن أمرين، أنها تضمن أمرين: أمر الستر وأمر الوقاية، أمر الستر وأمر الوقاية. كما يقال للمغفر لأنه يستر رأس المحارب ويقيها من ضربات يعني من يحاربه. أما الستر المجرد عن وقاية كالخمار فلا يسمى مغفرا. وكذلك الوقاية من غير ستر. فمعنى هذا الاسم الكريم أن الله عز وجل يستر ذنوب عباده المؤمنين المحسنين إذا أذنبوا وعصوا، فيسترها سبحانه وتعالى ولا يفضحهم بها في الدنيا والآخرة مع الوقاية من شرها وعقابها. فهو يقيهم عز وجل عقابها. وورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقرر عبده المؤمن يوم القيامة على سيئاته: أتذكر يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا؟ فيشفق العبد ويقر ويعترف، فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه بيمينه ويعطى صحيفة حسناته فيقول لإخوانه: ها أم قرأوا كتابيه. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون الشرك لمن لم يتب إذا شاء عز وجل لمن شاء، كما أخبر عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك معلق على مشيئته عز وجل لمن لقي الله به. أما من تاب من الشرك بالأولى وبالأولى ما دونه فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وهذا هو وجه الجمع بين قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبين قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالأولى في من تاب، والثانية في من مات بذنبه ذلك، فلا يغفر الله له الشرك ويبقى ما دون ذلك في المشيئة، ومآله في النهاية وإن عذب إلى المغفرة والتجاوز، فلا يعذب بذنبه إلى الأبد، بل يخرج من النار يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم أصابه. وسعة مغفرته سبحانه وتعالى لمن أقبل وتاب إليه دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الآيات. وإذا علم العبد أن الله غافر الذنب وأنه سبحانه وتعالى الغفور وأنه الغفار عز وجل، لم يتعاظم عنده ذنب ييأس من رحمة الله فلا يتوب منه، بل كل الذنوب تتصاغر أمام رحمة الله فيبادر إلى توبة صادقة ورجوع وندم وإقلاع عن المعصية رغبة في مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في سعة مغفرته، قال سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث حسن حسنه الترمذي وغيره. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ولو بلغت لو كانت أجساما فبلغت السحاب فإن الله عز وجل يغفرها لمن تاب إليه، ويغفر للموحدين ما لا يغفر لغيرهم، ويسترهم سبحانه وتعالى ولا يفضحهم. واسمه سبحانه وتعالى القهار الذي قاصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره، فهو يدل على معنى الغلبة وأن الله عز وجل أمره نافذ في الخلق جميعا، وكل من سواه عز وجل مقهور تحت أمره فهو غالب على أمره عز وجل. وقهر العباد وذلهم الاضطراري ظاهر لكل متأمل، وإن كان أكثر الخلق يغفلون فيما بين ولادتهم وموتهم عن حقيقة قهرهم وحقيقة انفرار الرب عز وجل بأنه القهار، ولكن كل من تأمل يجزم بأن الإنسان يولد قهرا ويموت قهرا، وفيما بين ذلك هو أيضا مقهور، فشأنه ألا يتكبر ولا يتجبر، شأنه الواجب عليه أن يعرف أنه مغلوب فلا يغلب عباد الله بالظلم ولا بالعدوان، فيقهره الله سبحانه وتعالى بعقابه وأليم عذابه. لو تأمل الإنسان أنه حين ولد لم يكن له اختيار في وجوده أصلا ولا في أبويه من هما ولا في الزمن الذي يولد فيه ولا في الشكل الذي يشكل فيه ولا في جنسه ولا في اسمه ولا في أعضائه وجوارحه كاملة أو ناقصة، تامة الوظائف أم ناقصتها، يتأمل أحواله كلها عند بدايته ليعلم أنه مقهور، وكذلك تأتيه من أنواع البلايا والأمراض وما يضعف قوته ينمو رغما عنه ويتوقف نموه رغما عنه، فإن الواحد منا يكبر يظل ينمو جسمه وعقله وإمكانياته وهو في ذلك كله لا يملك لها لا دفعا ولا منعا، لا يملك أن يزيد في هذه الأمور ولا يملك ان ينقصها، ثم يتوقف نموه في سن معينة ويجد في نفسه من شهوات الجوع الى الطعام والعطش الى الماء والرغبة في الجنس الاخر ما يدل دلالة قاطعة على انه مقهور، يجد نفسه مدفوعا الى ما اراد الله سبحانه وتعالى. ثم انه عندما يقدر الله عز وجل نهاية حياته لا يملك احد من الخلق المقهورين مثله ان يمنع عنه ذلك، ولا يملك ان يمنع عن نفسه ذلك، بل يرحل رغما عنه كذلك ويوضع في التراب رغما عنه وتحمله الايدي وتقلبه بلا قدرة منه على الاطلاق، فهو اولى به فيما بين بدايته ونهايته ان يذل لله عز وجل الذل الاختياري الذي هو الدخول في طاعته، وان لا يعارض اوامر الله عز وجل برأيه او بذوقه او بسياسته او بعقله او بغير ذلك مما يعارض الناس به شرع الله عز وجل، ويظنون انفسهم لهم الحق في الخروج عن ذلك الشرع، نعوذ بالله. فاذا استحضر العبد ان الله هو القهار قهر الانسان وهو اعلى المخلوقات شأنا، فكيف بغيره والسماوات والارض مقهورة بامره سبحانه وتعالى، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فالله سبحانه وتعالى من أدلة كونه القهار مظاهر ما حولنا من الكون كلها تشهد بأن الله سبحانه وتعالى قهر جميع المخلوقات وجعلها تحت أمره وسلطانه عز وجل. ولا يناسب العبد أن يتصف بهذه الصفة أو بشيء منها فيذل عباد الله او يغلبهم على ارادته الا ما امر الله سبحانه وتعالى باذلالهم، وليس في الحقيقة اذلالا لشخص بل لامر الله سبحانه، كالكفرة الذين امر الله بان يكونوا صاغرين، ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وان يغلبوا على دين الله سبحانه وتعالى بمعنى ان يخضعوا لسلطانه، فهذا ليس خضوعا لشخص، فلا يجوز للعبد ان يقهر العباد على ارادته هو، وانما على امر الله سبحانه فيما اذن الله فيه. واما ان يذل من لا يستحق الاذلال او يغلب ويكره ويقهر من لا يستحق ذلك فهذا ظلم وعدوان وطغيان، بل حظ العبد من هذا الاسم الخضوع والذل والانقياد، كما ان حظه من اسم الغفار ان يتعلق قلبه به سبحانه وتعالى وحده في ستر ذنوبه ومحو اثارها ومغفرتها في الدنيا والاخره فلا يعاقب بها. اما اسمه سبحانه وتعالى الوهاب، فالله سبحانه وتعالى وهب كل مخلوق وجوده اصلا واعطاه اياه، وهو سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ما يشاء من امر الدنيا، يهب المال والرياسة والصحة والولد، وعطاؤه سبحانه وتعالى في ذلك هبة منه بلا مقابل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وأعظم الهبات التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده الرحمة والهداية والتوفيق، كما يقول أهل الإيمان كما ذكر الله عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهم يتوسلون إلى الله عز وجل بهذا الاسم، اسم الوهاب، أن يهب لهم الرحمة وأن يعطيهم الرحمة بلا مقابل منهم، فإنما هداية قلوبهم هبة من الله، ورحمته وثوابه عز وجل على ذلك هبة منه سبحانه وتعالى ايضا. هو عز وجل يهب الدنيا لمن احب ولمن كره، ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب سبحانه وتعالى. وعطاؤه عز وجل الدنيا لمن كرهه عز وجل لهوانه وهوانها، فلولا هوانه على الله عز وجل لما سقى الكافر منها كأسا، كما وهوان الدنيا على الله عز وجل لولا هوانها ما سقى كافر منها كأسا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها شيء تافه ليس له قدر، أعطاها إبليس أن يعيش فيها إلى يوم يبعثون لهوانه على الله ولهوان الدنيا على الله عز وجل. فهو يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. وعطاؤه سبحانه وتعالى الدنيا لمن كره كذلك يجعله عز وجل سببا لشقائه وعذابه، إذ لم يشكر نعمة الله ولم يعرف فضله سبحانه وتعالى، فيجعل الله ما يعطيه من الدنيا سببا لعذابه وشقائه. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولذا على العبد أن يسأل الله عز وجل أن يهب له طاعته وهدايته ورحمته، لا يكون همه العطاء الدنيوي، فإن العطاء الدنيوي بغير عطاء ديني يكون شقاء على الإنسان وعذابا، يكون نقمة في صورة نعمة يحسده الناس عليها ولا يتمتع بها. فهؤلاء كم من الكفرة والمنافقين يعطيهم الله عز وجل الأموال ليشقوا بها، ليذلوا لها ويخضعوا لها ويعبدوها من دون الله، ويعطيهم الأولاد ليكونوا سبب شقائهم في تنشئتهم ثم في مفارقتهم ثم في عقوقهم وأنواع الأذى الذي يصلهم من أولادهم. وهذا من جراء عملهم، فجعلوا هبة الله سبحانه وتعالى التي وهبهم صرفوها في غير طاعته واستغلوها في غير عبادته، فجعلها الله عز وجل نقمة عليهم وعذابا، نعوذ بالله من ذلك. فالوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة سبحانه وتعالى، فكما أخبر: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وكما ذكرنا أن عطاء الله عز وجل عبده المؤمن الدين، وإن لم يهب له أشياء من الدنيا، فإن ما وهبه من الدين وما أعطاه من الطاعة يجعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى منه وما منعه منه عطاء آخر رحمة به وفضلا عليه. ألم نعلم أن أول الناس دخولا الجنة فقراء المهاجرين، وأنهم أول الناس مرورا على الصراط، فكان حرمانهم عطاء وهبة منه سبحانه وتعالى. ذلك أن من أعطاه الله الدين جعل منعه عطاء، جعل ما منعه الله منه عطاء له. وتأمل سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرزق منه سبحانه وتعالى في الدنيا كيف يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. طلب من الله عز وجل أن يرزقه الرزق الذي يقيته وأهله دون زيادة، القوت هو ما يكفي دون زيادة. فانظر إلى ما ينبغي أن يطلب العبد من الدنيا، العطاء أن يطلبه من الله عز وجل العطاء الدنيوي الذي يطلبه من الله ينبغي أن يكون كذلك. هذا أسعد وأحسن أحوال الإنسان. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكون زاد أحدهم من الدنيا كزاد الراكب. أما أن يسأل الإنسان ربه عز وجل مع أن سؤاله عز وجل خير في ذاته، ولكن أن يسأله الدنيا، فإن ذلك ليس من هدي المؤمنين الكمل. فكيف إذا كان سؤال الدنيا من غير الله عز وجل؟ فكيف إذا كان سؤالها بإغضاب الله سبحانه وتعالى وإرضاء عباده بإسخاطه؟ نعوذ بالله. فلا تكون نعمة بل نقمة، ولا تكون عطاء بل منعا، وإن ظن الناس أنه قد وهب الكثير. اسم الرزاق سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا تغيضها لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. دائم الصب على عباده، السحاء دائم الصب بالنعم والأرزاق. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض به ويرفع، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يتأمل الإنسان فيما يرزق الله عز وجل به عباده: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يتأمل في نزول المطر من السماء وما يملكه أحد، وبه تحيا الخلائق كلها، فيه تجري الأنهار وتملأ العيون والآبار، ويشرب الناس ويزرعون، وتشرب البهائم وتعيش، ويتغذى الإنسان على ذلك كله. ولو أراد الله أن يمنع ذلك أو شيئا منه أو يجعله سببا لهلاكهم، كما يفعل عز وجل بمن شاء بأنواع الفيضان وشدة الأمطار وإغراقها للبلاد والعباد، لو شاء أن يفعل ذلك بمن شاء فعل سبحانه وتعالى. فالله يرزق كل مخلوق ويقسم الأرزاق بين خلقه جميعا، البشر وغيرهم من البشر، المؤمن والكافر، كل يرزق، لا يملك أحد رزقا لأحد. وإذا استحضر العبد ذلك سأل الله عز وجل الرزق وابتغى منه الفضل، كما قال إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وإذا استحضر أن الرزق منه شكره ولم يشكر غيره، نعني بذلك لم يشكر غيره على أنه الذي أعطى ومنع، بل إذا شكره يشكره على أنه سبب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تجمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. إن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، ومن ضعف شهود القدر، ومن ضعف استحضار أن الله هو الرزاق، أن تحمد الناس على رزق الله الذي ساقه إليك على أنه الذين أعطوا وكان يمكنهم أن يمنعوا، وأن يظن الإنسان بالناس أن الأمور بأيديهم، وكذا أن يذمهم على ما لم يؤته الله، فما حرم إنما هو أمر لم يكتبه الله له ولم يقدره له ولم يؤتيه إياه لم يعطيه إياه. فمن ضعف اليقين أن يقول فلان حرمني، فلان هو السبب في منع ذلك أو نحو هذا، فلان هو الذي كان يمكن أن يأتيني كذا وهو الذي لم يعطيني أو هو الذي منع عني. فلا تشغل نفسك كثيرا بالناس، فإنهم لا يمنعون عنك رزقا أراده الله عز وجل إليك، ليس في قدرتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن مسعود: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وإذا أيقن الإنسان أن الله هو الرزاق لم يطلب الرزق بما حرم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فلا يقولن عبد أريد أن آكل العيش، أريد أن أربي أولادي، أريد أن أحصل على كذا وكذا، مبررا بذلك ارتكابه للحرام. فالكفرة يفعلون ذلك، وكثير من الخلق العصاة والمجرمين يتعللون بذلك وليس بعلة وليس بعذر في ارتكاب المعاصي والذنوب، فضلا عن الكفر والنفاق. فإن الرزق يأتي من الله عز وجل، ولا يعني ذلك أن العبد لا يأخذ بالأسباب، ولكن يأخذ ما حل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اطلب الطلب الجميل، اطلب، لأن الله أمرك بابتغاء الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واستعمل رزق الله في عبادته واشكر ربك سبحانه على ما أعطاك. أما أن تطلب الطلب، تترك الطلب ولا تبتغي من رزق الله، فهذا ليس من هدي الأنبياء. كما تكلم عن بعضهم أنه كان قد خرج في طلب معاشه، فقال أو سمع قول الله أو تذكر قول الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: إن رزقي ها هنا وأنا أطلبه منها هنا، أي من الأرض. فدخل نحو المزبلة أو كذا فظل فيها، وذكر أنه كان يرزق وأنه كان يطعم فيها ونحو هذا. فهذا بالقطع ليس من هدي الأنبياء، ولا أمر به القرآن، ولا مع وليس معنى أن في السماء رزقكم أن لا يطلب الرزق في الأرض، ولكن علق قلبك بمن يرزقك من السماء، اجعل قلبك متعلقا بالله سبحانه، ورزق الله الذي يرزق عباده من خلاله المطر ينزل من السماء، وقد قدر الله الرزق في السماء. ولا يعني ذلك أن لا نمشي في مناكب الأرض ونأكل من رزقه، كما قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكما قال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإن رزق إنسان بوسيلة غير شرعية، قد يكون ذلك امتحانا من الله عز وجل لعباده، وكما أن أهل المعاصي يرزقون، فلا مانع أن يرزق أهل المخالفة وأهل البدع كذلك. ولذلك نقول: ليس معنى كونه قد رزق مثلا رغم تركه الأسباب أن ذلك يعني أن هذا هو المشروع، لا، بل الرزاق سبحانه أمرك أن تبتغي منه الرزق وأن تطلب فضله سبحانه وتعالى. وهو عز وجل رزقه للكائنات ليس مقتصرا على الأرزاق الظاهرة من الأموال والغذاء والماء وغيرها، بل رزق أجزاء الكائن الحي ترزق وهي في مكانها. يدبر الله القوت في بدن الإنسان والحيوان بقدرته عز وجل، يرزق كل ذي قوت قوته، ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما. فإذا تأمل الإنسان الهواء الذي يتنفسه وهو رزق من الله عز وجل، إنما يعلم أهميته وقدر النعمة به من حرم، لأن حبس في مكان ضيق مثلا، أو حبس في نفسه، كأن ضيقت عليه مجاري نفسه، ابتلي بداء في الصدر يجعله لا يستطيع أن يأخذ نفسه مستريحا، فيعرف قدر نعمة الهواء الذي يتنفسه الإنسان. هذا الهواء يدبر في بدن الإنسان ليصل إلى كل خلية من خلايا جسمه، بل كل حيوان ونبات يتنفس هذا الهواء ويصل إلى كل أجزاء جسمه، وكل خلية من خلايا جسمه ما تحتاجها تسوق يعني يسوقه الله عز وجل إليها، والإنسان في غفلة، فهو لا يدري كم حملت كرة الدم مثلا من هذا الأكسجين إلى أجزاء بدنه، وما هي التفاعلات الكثيرة المتعددة التي جعلت هذا الهواء المتنفس يتحول إلى ما تنتفع به الخلايا والإنسان مستيقظ والإنسان نائم، وهو في حكم النائم والمستيقظ على السواء لا يعرف عن ذلك شيئا. لو توقفت بعض يعني هذه العمليات المعقدة في جسم الإنسان لما وصل هذا الهواء إلى أجزاء الجسم ولا ماتت ولا تعذر يعني عليها أن تستمر ولا ضرت الإنسان بعد ذلك. فعندما يحصل نقص في الدورة الدموية لبعض الأعضاء، يحصل نقص في وصول هذا الأكسجين إلى أجزاء الجسم، فعند ذلك يظهر لنا أن الله هو الذي يدبر هذا الهواء في أجسامنا لكل أجزائه. نعرف أن لا نملك شيئا من ذلك، بل رزق يسوقه الله إلى كل أجزاء أبداننا، وكذا الحيوان والنبات، وكذا الطعام والماء الذي نشربه يدبر في الأبدان تدبيرا متقنا محكما. يقول رحمه الله: يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما. وهذه كما ذكرنا هذا رزق يسعى إليه كثير من الناس، لكنه ليس بالضرورة سبب السعادة، بل سبب الشقاء لمن كفر بالله عز وجل. وأما للمسلم فنعم من نعمه يستعملها في عبادته ويشكره عليها، ومن استعملها في الشرك به ولم يشكره عليها كلاهما يكون من أسباب الشقاء والعذاب في الدنيا، وتزهق نفسه وكافر. وأما أشرف الأرزاق فهو العلم والعمل، الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير الذي جاءت به الرسل، فهذه أعظم النعم وأشرف الأرزاق. اسم الفتاح من أسمائه عز وجل. قال: الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم، يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هو أشار إلى معنى واحد من معاني اسمه الفتاح، وهو الذي يفتح على عباده بالأرزاق والعطايا، فهو قريب من معنى الرزاق والمعطي والوهاب ونحو ذلك. يفتح على هذا مالا يعني يعطيه، يفتح له من خزائنه سبحانه وتعالى مالا أو ملكا أو علما وحكمة، وهذا أعظم أنواع الفتح. ويفتح الله عز وجل من أبواب رحمته ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإذا أراد الله بعبد رحمة ما استطاع أحد أن يمنع وصول هذه الرحمة، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أمسك رحمته عن عباده هلكوا ولا يوجد من ينقذهم. فهذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فهو معنى الحكم، كما قال سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وكذا قال عز وجل أمير نبيه عليه الصلاة والسلام يقول: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهذا الفتح بمعنى الحكم. وكذا قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا أي طالبت الرسل الفتح أي الحكم فيما بينه وبين أقوامهم. فالله هو الفتاح الذي يفتح بين عباده أي يحكم بينهم سبحانه وتعالى، ويفصل بينهم بالعدل في الدنيا وفي الآخرة. فهو عز وجل فتح بين الرسل وأقوامهم بأن نصر الرسل وجعل العاقبة لهم، ودمر الكافرين والظالمين والمنافقين وعذبهم في الدنيا. ويفتح عز وجل بين الناس يوم القيامة، يحكم بينهم، يحكم بين العباد، فيدخل من شاء في رحمته ويدخل من شاء في ناره نعوذ بالله من النار. قال العليم: الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل وحقير، علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار في العذاب المهين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. اسم العليم كاسم عالم الغيب والشهادة، كما ذكرنا من قبل، ينبغي أن يفكر الإنسان ويتأمل في ذلك بسعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع المعلومات من ماض مما مضى وآت مما يأتي من الأمور. فعلم الله ما كان وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الأمور التي لم تقع لو قدر أن تقع على أي صفة كانت، مع أن احتمالات ما لم يكن آلاف مؤلفة غير ما كان. وعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وعلم الله الأمور الظاهرة والباطنة والمتحركة والساكنة، ويعلم عز وجل الجليل والحقير، الأشياء الكبيرة والصغيرة، ليس كما يقول الفلاسفة أنه عالم بالكليات دون الجزئيات، بل هو عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يقول علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه. سبحان الله، كل واحد منا كم يتنفس في الدقيقة الواحدة، وإذا قلت كم يدق قلبه، ثم في الساعة، ثم في اليوم، ثم في الشهر وفي السنة، لا يحيط العباد بذلك، ثم ينتهي ذلك مع نهاية عمره، يتوقف قلبه عند آخر النفس، توقف رئتيه عند آخر نفس، وتوقف قلبه عند آخر دقة من دقة القلب. للإنسان أنفاس معدودة يستهلكها، يهدم كل يوم جزءا منها، لقلبه دقات معدودة. علم الله عز وجل ذلك قبل أن يولد الإنسان سبحانه وتعالى، أحاط علما بذلك كله، وعلم حركاتهم وسكناتهم، مما يلتفت إليه الإنسان ويشعر به ومما لا يشعر به. فالإنسان يتحرك حركات كثيرة جدا لا يشعر بها، وأجزاء جسمه يتحرك وهو لا يشعر، وأشياء أخرى ساكنة. وأما الأعمال فأضعف ذلك، أعمال البشر في كل مكان في الأرض، في كل زمان، فيما مضى وانقضى وفيما هو آت، قد أحاط الله سبحانه وتعالى علما بذلك، وعلم الأرزاق والآجال، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. واستأثر الله عز وجل بمفاتيح الغيب الخمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد يعلم سبحانه وتعالى من شاء بما شاء من بعض ذلك دون أن يطلعه على تفاصيل الغيب، فكما أطلع عباده جميعا على وجود أمور من الغيب تقع، كقيام القيامة والبعث والنشور والجنة والنار، وأخبر بذلك على لسنة الرسل مما هو آت، ولكن لا يعلم البشر ولا حتى الرسل متى يقع ذلك. وقد يخبر سبحانه وتعالى عن بعض تفاصيل ذلك بالتفصيل لبعض خلقه، كما يطلع الملائكة ويأمرهم أن يكتبوا للمولود، للجنين في بطن أمه قبل ولادته، أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. ولكن ذلك كله معلق على مشيئته، فإن شاء الله أمضاه وإن شاء محاه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فهو مفاتيح الغيب الخمس على عمومها لا يعلمها إلا الله، وهذه الآية لا تخصص، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالخمس لا يعلمها إلا الله. ولكن يعني ليس كما قد يظن البعض أن قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تقتضي أن الله عز وجل قد يطلع بعض خلقه على تفاصيل مفاتيح الغيب الخمس، كما ذكرنا إذا أطلع على تفاصيل شيء من ذلك فمعلق ليس مجزوما به، يمكن أن يتغير إذا شاء الله. فالكتاب الأول هو الذي يعني هو أم الكتاب، وأما الكتب الأخرى بأيدي الملائكة وما أطلع الله عليه عباده بما شاء فإنه قابل للتغيير، معلق على مشيئته، لأن الله هو الذي علم أينفر ذلك الأمر أم لا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل يوم بدر هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فليس ذلك بمعارض بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بأماكن موتهم ووقت موتهم غدا إنما علقه على مشيئة الله. فهذا فيما شأنه التفصيل، أما ما من شأنه الإجمال أي يخبر بشيء ويبقى غيره مجملا غير معلوم، يبقى جزء من الأمر في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أخبر بموته ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم ذكر من أشراط الساعة ما ذكر عليه الصلاة والسلام كثيرا جدا، وكلها قد وقعت دون أن يحدد بالتفصيل متى تقع، إنما يذكر إجمالا، كما ذكر صلى الله عليه وسلم مثلا من أخبار الدجال ونزول عيسى بن مريم، لكن متى يحدث ذلك الله عز وجل أعلى وأعلم. فلا يدري أحد شيئا عن تفاصيل مفاتيح الغيب الخمس على وجه الجزم والقطع، إذا علم تفصيلا فمعلق على إمضاء الله لذلك، معلق على مشيئته، وإذا علم شيئا مجزوما بوقوعه قد علمنا قطعا ويقينا أنه واقع بمشيئة الله وأن الله شاء وقوعه، فنحن لا ندري من التفصيل ما يخرج به الأمر عن حكم الغيب، لا يظل قدر من الأمر المجهول انفرد الله سبحانه وتعالى به وحده لا شريك له. وهذا فيما يتعلق بمفاتيح الغيب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكر عز وجل أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، العبد يتأمل في هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل، فكم تتقلب ورقة فيما بين سقوطها من الشجرة فيما بين سقوطها إلى أن تنزل على الأرض، علم الله عز وجل ذلك وما أحاط به العباد، ولا رطب ولا يابس، فكل شيء يبقى حيا رطبا أو ييبس فيموت، قد كتب الله ذلك كله في الكتاب المبين. هو سبحانه وتعالى علم تفاصيل كل خلق من خلقه، ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره يعني ما في باطنه، لا يعلم ذلك البشر ولا يحيطون علما بذلك، ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره في باطنه. الإنسان إذا تأمل هذه الظلمات الكثيرة التي لا يحيط بها علم العباد، وإذا علموا شيئا من ذلك فهو بالنسبة إلى ما يجهلونه كالنقطة في البحر، كما قال الخضر عليه السلام عندما وقف عصفور، قال الخضر لموسى عليه السلام حين وقف عصفور على السفينة فأخذ يعني قطرة من البحر، فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وإذا استحضر الإنسان سعة علم الله سبحانه وتعالى لم ينسب نفسه الى العلم، بل عرف نفسه بالجهل التام. علم ربه بالعلم التام وعلم نفسه بالجهل التام. واعلم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري، وهو يقول: انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية. فاعلم الخلق بالله ينسب نفسه مع ربه عز وجل الى الجهل، وهذا هو الواجب بالفعل، وهذا هو الذي لا يستطيع الانسان غيره. واما ما يفتخر به البعض من انواع العلوم فانما هو من الجهل المبين. فالانسان اذا افتخر بعلمه وظن نفسه يعلم، فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قال انا عالم فهو جاهل، نعوذ بالله من ذلك. واثر ذلك ايضا اذا استحضر الانسان سعة علم الله عز وجل وانه يعلم تفاصيل ما يعمله العباد، فانه يتقي الله سبحانه وتعالى في باطنه وظاهره، لان الله عز وجل يعلم عنه كل شيء، فليتق الله وليعلم ان ما اخفاه عن الناس قد علمه الله سبحانه واطلع عليه. قال: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. كل هذه المعاني ارشدنا اليها القرآن ان نتدبر فيها، فانظر الى هذه الكائنات المختلفة وما تحمله من اجنتها في بطونها، ليس فقط الانسان ولكن جميع الاناث من سائر الكائنات، ما تحمل ولا تضع الا بعلمه عز وجل. علم كل شيء عن هذا الكائن، يعلم عمله ورزقه واجله، وشقي ام سعيد، ليس فقط كما يظن البعض انه يعلم ذكر او انثى، ويشكون حين يقولون قد علمنا بالطب الحديث نوع المخلوق في بطن الانثى، اذكر هو ام انثى. ذلك في الحقيقة من الجهل بما ذكر الله عز وجل في كتابه وبما اطلع الناس عليه من انواع العلوم الحديثة. فان علم الانسان بما في بطن انثى انما يكون بعد تكونه وحصوله، اما علم الله عز وجل فسابق على وجوده، وانما يأمر الملك ان يشكله ذكرا او انثى بامره سبحانه وتعالى. وما قد يظنه البعض من ان الانسان نوعه محدد قبل وجوده، يعني عندما قبل وجود النوع، يعني قبل وجود الاعضاء، وانه يمكن ان يعرف ذلك بان تحلل مثلا الخلايا ويعرف اذا كان ذكرا ام انثى، فهذا بسبب قلة العلم يظن انه يعارض ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل كلما اتسع علم الناس علموا صدق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك ان نعم الانسان مهيأ لأحد يعني يكون احد النوعين منذ نطفته الاولى، منذ ان التقى الحيوان المنوي بالبويضة، فيكون مهيئا لان يكون ذكرا او انثى حسب نوع الكروموزومات كما يقولون في الحيوان المنوي، ايحمل يعني كروموزومات ذكر او يحمل كروموزومات انثى. ولكن مع ذلك لا يستطيع احد ان يجزم بنوع هذا الجنين في المراحل الاولى قبل تكون الاعضاء، وهو علم الغيب الذي استأثر الله به. وذلك انه حتى رغم هذه الكروموزومات فهي قابلة للتغيير، في الاسبوع السابع كما اكتشفوا مؤخرا يفرز نوع من الهرمونات او الانزيمات، هو الذي يتحكم في تشكيل، يعني بامر الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يترتب عليه تشكيل الاعضاء الذكرية او الانثوية، حتى ولو كان تركيب الكروموزومات على خلافه. فهذا الهرمون هذا الانزيم يعني حتى ولو كان في تركيب جنيني انثوي وزادت نسبته هذا الانزيم هذا الهرمون، فانه يترتب عليه ان تنمو الاعضاء الذكرية ويصبح ذكرا، وان كان تركيبه الجيني او الكروموزومي تركيب انثوي. وكذا بالعكس لو انه تركيب ذكري ولكن نقص هذا الهرمون فإنه يترتب عليه تكوين يعني الأعضاء التناسلية تكوين أنثى. فيعني هذا الأمر أمر عجيب للغاية، رغم أن الناس ظنوا أن يعني لفترة ليست بالقصيرة أن مجرد تلقيح البويضة بحيوان منوي معين يترتب عليه تحديد نوع الجنين بمجرده. ليس الأمر كذلك، بل هناك عوامل أخرى، والعجيب أن ظهور هذا الأمر وظهور هذه العوامل الأخرى إنما يكون في الأسبوع السابع، مصداقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تماما، حيث قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة يقول الملك الذي يخلقها أي ربي ذكر أو أنثى شقي أم سعيد، ما أجل ما رزقه ما عمله، فيكتب فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. فبعد هذا الأسبوع يعني في الأسبوع السابع 42 يوم يعني 6 أسابيع بالضبط، بعد هذا التاريخ يبدأ تشكل الأعضاء الأنثوية أو الذكرية مختلفة عن بعضها. خلال الأيام الأولى الأسابيع الأولى تشكل الأعضاء موجود ولكن متماثل تماما بين الذكر والأنثى، ليس هناك أدنى فرق. إلى أن يبدأ الأسبوع السابع فتبدأ الأعضاء في التغير، هذا يتجه إلى ذكورة وهذا يتجه إلى أنثى. الأغلب الأعم أنه على حسب التركيب المعتاد في النطفة الأولى، ولكن يمكن أن يتغير، يعني ممكن ياخدوا واحد ياخدوا عينة من عنده وهو ذكر ويطلع التركيب بتاع الخلايا تركيب أنثوي، لأنه في عمر الـ 42 يوم أو السبع أسابيع ده كان الهرمون ده نقص عنده فيبقى زاد عنده، فيقوم هو تركيب الخلايا أنثوي وهو زاد عنده فطلعت خلايا ذكرية، وإن كان لا يلد لا يكون يعني مؤهلا للولادة إنما يكون عقيما. فسبحان الله كلما ازداد علم الإنسان بشيء معين كلما ازداد يقينا بأنه يجهل. وأما الكفرة والزنادقة وأنصاف لا أرباع لا أدنى من ذلك أنصاف وأرباع المتعلمين هم الذين يظنون أن العلم وصل إلى يعني كل شيء، حتى يقول كافر منهم يوم من الأيام يعني العلم الحديث أوشك أن يصنع ذبابا، وهذا محدثا للقرآن العظيم، فهذا والله من عظيم جهله. فإن العلم كلما تقدم يجزم أهله بأننا لا نستطيع أن نعمل شيئا مثل ما يعني صنع الله سبحانه وتعالى، ولا قريبا منه ولا أدنى شيئا من ذلك، بل لابد أن نبني على ما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى. الذي يستطيع البشر أن يعني يحاول أن يوفر الظروف المهيئة لكي تستمر عملية الخلق كما أراد الله عز وجل، وهذا يجب أن يكون دافعا. كلما زاد علم الإنسان كلما زاد يعني يقينه بأن هناك إتقان تام وعلم تام، وهذا لا يمكن أن يصدر عن صدفة كما يزعمون والعياذ بالله من جهلهم، لكنه الطمس على البصيرة. لولا ذلك لكانت هذه العلوم عما يعني في بطن كل أنثى وما تحمل وما تضع لكان ذلك سببا لإيمان من يعني يؤمن، ولكن ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، نعوذ بالله من ذلك. فيعني الإنسان لما يتأمل في قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لا ينصرف ذهنه فقط إلى جزئية صغيرة، مع أنه لو انصرف إليها لمسألة الذكورة والأنوثة لتأكد أن ذلك الأمر أيضا يعني أحاط الله عز وجل به علما، والبشر لا يعلمونه إلا بعد أن يكونه الله، بعد أن يقع كسائر معلومات الناس يعلمونها بعد أن توجد، إذا وجدت أعلمه الله بما شاء، ولو وهم يعلمون شيئا منها يسيرا ولا يعلمون عنها كل التفاصيل. يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. أما النقص من عمره فهذا من جنس ما لم يكن لو كان كيف يكون، نعني أنه نقص نسبي، وكذا الطول والتعمير تعمير نسبي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يكن ذلك الشيء. فالله عز وجل يقدر الأمور بأسبابها وهو أعلم بما يكون عليه الأمر لو لم تقع هذه الأسباب. فهذا قد زاد الله في عمره وعمره سبحانه لأنه وصل رحمه، فهو في علم الله الأول عمره كذا من السنين الطوال، لأجل أن الله قدر له عمرا هو له أصلا بلا سبب وآخر بسبب أنه واصل للرحم بار بوالديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره، أن يؤخر له في أثره ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه. فهذا التعميل والتأخير نسبي، لو لم يكن واصلا للرحم لكان عمره دون ذلك، ولو أطاع الله قوم نوح لأخرهم إلى أجل مسمى، ولكنهم عصوا فقسم الله أعمارهم، فنقصت عما كان يمكن أن تكون لو أنهم أطاعوا الله. ولو لم يعطي آدم عليه السلام ابنه داود 40 سنة من عمره لكان عمره 60، ولكن وهبه أبوه آدم 40 سنة من عمره كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فالأمور بأسباب وبعضها بغير سبب، هبة من الله عز وجل. لذلك نقول أن النقص هنا على حقيقته ولكنه نسبي، والبعض يقول أن الزيادة والنقصان بالبركة، بزيادة البركة وقلة البركة، لكن هذا معنى صحيح نعم، ولكن اللفظ يحتمل أوسع منه، وهو ما ذكرنا من معناه الحقيقي من الزيادة والنقصان، من التعمير والنقصان حقيقة نسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو غير الله هذه الأسباب. كما نقول مثلا: ماذا لو لم يقتل القاتل المقتول؟ الله أعلم سبحانه وتعالى، هو علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، إلا أن من كتب الله عليه القتل فلا بد أن يخرج إلى مضجعه ليقتل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا كان له قد كتب القتل على إنسان فنجا من مقاتلين يريدون قتله لكنه مكتوب على القتل، لأدركه في النهاية واحد يقتله، فلا بد أن يناله ما قدره الله وما كتبه سبحانه وتعالى. أما إذا لم يقع ذلك كله فلا ندري، لأننا لا نعلم ماذا كتب الله له. علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذا سئلنا هذا السؤال الذي يخطر بالبال البعض: ماذا يعني لو أن القتيل لم يقتله القاتل، ولك كم مد لوحده؟ ما نعرفش، يمكن يكون كم مد لوحده، يمكن كان إيه، كان يتأخر، لأن ربنا هو الذي يعلم إذا كان أجله كده لو ما كانش القاتل قتله. فكل هذه الأمور دي مقدرة بأسبابها، فالله عز وجل هو الذي أحاط علمه بذلك سبحانه وتعالى، وقد كتب سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، كتب المقادير وكتب أسبابها، إن ذلك على الله يسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.